في بداية الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ صالح باسم الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا. أهلا بكم بالمستمعين. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبد الكريم بن خالد الباهلي أرسل بهذا السؤال، يقول فيه: من المعلوم أنه لا يجوز دخول غير المسلم إلى حدود الحرم، فهل يشمل ذلك من أراد الذهاب من الطائف إلى جدة أو العكس، أن يمر مرورا بالطريق الدائري في جنوب مكة أو شمالها ومعه خادمة أو سائق غير مسلمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ما لا شك فيه أن الله جل وعلا حرم دخول غير المسلم إلى المسجد الحرام، والمسجد الحرام في هذا الإطلاق يعني جميع ما أدخلته حدود الحرم، حدود حرم مكة، فلا يحل أن يدخلوا لقضاء حاجة أو لإقامة أو لقطع طريق فقط. ولهذا، أي لهذا التحريم الوارد في آية من آيات القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى آخره، أجمع المسلمون على منع دخول غير المسلم إلى مكة المشرفة. ولما صارت الظروف الحاضرة تستدعي في بعض الأحوال أن يأتي وافد من الساحل، ساحل البحر الأحمر، جدة وما حواليها، ويتجه إلى المشرق إما للطائف أو ما كان عنه جنوبا أو شمالا، أعدت الحكومة السعودية وفقها الله طرقا دائرية، وكتب عليها دلالة بأن هذا طريق غير المسلمين، ومعناه أنه محظور على غير المسلمين أن يتجاوزوها باتجاه مكة. ولا فرق بين أن يكون غير مسلم خادمة أو سائقا أو مرافقا أو مريضا، لا يحل إدخال أحد منهم بأي وجه من الوجوه إلى داخل مكة أو إلى ما أدخلته أميال الحرم. والواجب على كل مسلم اصطحب خادمة أو رافقه سائق أن يتنبه لذلك وأن يتقي الله، فإن هذا التحريم كل من خالفه تعرض لعقوبة الله وارتكب ما حرمه الله وأهدر حرمة المسجد الحرام وتجرأ على مخالفة ما نص عليه كتاب الله الكريم. والمسلم متعين عليه أن يأتمر بأوامر الله وأن ينتهي عن نواهيه وأن يعمل بما في كتابه الكريم صح عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فقد عرض نفسه للعقوبة، وربما ترتب عليه من شؤم هذه المعصية والمكابرة ما يفسد عليه حياته وآخرته، والله أعلم. أثابكم الله. ما دمتم أشرتم حفظكم الله إلى ضرورة التنبه إلى هذه المسألة والحذر من إيراد الخادمة أو السائق غير المسلمين إلى حدود الحرم كما أشرتم في جوابكم الطيب، ماذا توجهون يا فضيلة الشيخ من استخدم سائقا أو خادمة على أنه مسلم ومعه في جوازه ما يثبت ذلك، ثم قال لهم بأنه غير مسلم لما جاء هنا، وأنه اضطر إلى أن يضع ديانته مسلما ليأتي؟ أولا، هذا خيانة واحتيال، ويترتب على هذا التغيير مقتضى مخالفة العقد، ومخالفة العقد تترتب عليها تحمل من خالفه طبيعات المخالفة. وعادة يشتمل العقد على أن من أخل بشيء من بنوده ترتب عليه آثار الإخلال، فإذا كان المتعاقد هو المخل يعاد إلى وطنه ويتحمل خسارة كفيله الذي خسرها على مجيئه وإعادته. وإذا جاء هذا النوع من الخدم من سائق أو امرأة إلى البلاد فيحسن بمن استقدمه أن تكون له نية صادقة لأن يدعوه إلى الإسلام ويبين له محاسنه ويعلن له ثمرته، فإن استفاد واهتدى كان ذلك الموجه مأجورا ومدركا ثوابا من اهتدى على يديه أحد المنصوص عليه في الحديث المخرج في الصحيح في قصة فتح خيبر وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينبغي للإنسان أن يكون عنده احتساب لأنه في بعض الأحوال قد يكون الخادم غير قادر على بذل نفقات المخالفة وإعادة نفسه، وفي بعض الأحوال يتساهل المستقدم ويقول ما دام نافعا وقائما بالخدمة والعمل الذي يؤخر إليه لا حرج علي في أن أستعمل هذا الإنسان في قضاء حوائجي، فعليه مع هذا أن يعتني بهدايته. ثم إنه من المعلوم أن المسلم ينبغي له أن يحرص على نفع المسلمين وتكثيرهم وتقوية أحوالهم المالية، فإذا كان محتاجا لمن يخدمه فعلى العبد المؤمن خير من المشرك، وإذا كان محتاجا إلى خادمة فامرأة مسلمة خير من مشركة. ثم ينبغي للناس أن يقتصدوا في استخدام الأيدي العاملة وأن لا يستحضروا منهم إلا ما تدعو إليه الحاجة الملحة أو الضرورة، وأما الأمور التكميلية التحسينية أو التباري والتسابق في الاستخدام والاستقدام فلذلك آثاره على الأمة كلا وبعضا. فنسأل الله أن يهدي الجميع فهو الهادي لخير السبيل والله أعلم. أثابكم الله، لكن ألا يأثم لو ذهب بهم إلى مكة بحكم أنه يحمل إقامة المسلمة؟ لا يجوز أن يخادع الله جل وعلا، لا يجوز أن يخادع الله سبحانه، فإن من خادع الله جل وعلا فإنما يخدع نفسه. والعبرة بحقائق الأمور لا بالورق، فالإقامة الناطقة بإسلام حاملها وهو على غير ذلك إن كان نفاقا فهذا أخبث أنواع الكفر، وإن كان لمجرد العمل وهو لا يتظاهر بذلك ومستخدمه يعلم وإنما ظلل على المفتشين والمراقبين فإنه يتحمل الوزر من استخدم هذا العامل أو من رافقه إلى مكة، وهذه معصية خطيرة وجرم في حق الحرم وإلحاد فيه. وقد قال الله جل وعلا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. وهذا عين من الرياض بعث يسأل يقول يأتي لدينا بعض الموظفين والخدم غير المسلمين وخاصة من النصارى، فإذا دعوناهم إلى الإسلام قال الواحد منهم أنا أتبع دينا جاء به نبي من عند الله وهو عيسى كما جاء بدينكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن نؤمن بالله ونصدق بالقيامة وبالجنة وبالنار ونعبد الله على طريقة عيسى وأنتم تعبدون الله على طريقة محمد، فلماذا تدعوننا؟ اتركونا على ديننا وأنتم على دينكم ونحن وإياكم إخوة في الإيمان بالله تعالى، فبماذا نجيب أمثال هؤلاء؟ ونرجو التوجيه لمن يأتي بمثل هؤلاء. أولا يجب على الإنسان إذا أراد الدخول بأمر أن يحسن كيف يدخل وأن لا يدخل في مناقشات ومجادلات وهو لا يحسنها ولا يعرف مستلزماتها. والمباحثات العلمية والمناقشات والمجادلة ينبغي أن يتجنب الدخول فيها من لم يكن متأهلا علميا في أمورها. ولا شك أنه يمكن أن يحسن الرد كل مسلم عاقل قادر على الفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ذكر في كتابه الكريم أنه أنزل القرآن مهيمنا على ما سبقه من الكتب. القرآن الكريم جاء بشريعة كاملة متكاملة شاملة لم تكن مرتبطة بشريعة سابقة لها، بحيث تكون دائرة في فلكها ومنفذة أحكامها كما حصل من عيسى عليه السلام. فإن عيسى جاء بشيء داخل في التوراة، إما أن يحل بعض ما حرم في التوراة أو غير ذلك مما نص الله عليه في القرآن. أما شريعة محمد فهي مهيمنة شاملة، وكل رسول أرسله الله جل وعلا فهو بحق، جميع شرائع الأنبياء حق، وعقيدتهم واحدة، وإنما يختلفون في الشرائع في الأحكام التكليفية. ثم إنه لا يجوز أن يدخل في مناقشات مع الكفار أو الوافدين إلى هذه البلاد غير المسلمين إلا بعد أخذ الأهبة والاستعداد، وأن يتولى ذلك أهل علم يتصفون بالحكمة والروية وبعد النظر وحسن الأخذ والرد. فالعامي إذا دخل في مجادلات مع الوافدين، وقد علمت أن بعض الوافدين كانوا من الدارسين في الشرائع السابقة ولا سيما المسيحية، ربما كان بعضهم من القساوسة في الشرق، وللحاجة المالية جاءوا يعملون في هذه البلاد أو غيرها من بلاد الإسلام. فالدخول مع أمثال هؤلاء ممن لا حصيلة علمية عنده من شأنه إما أن يظهره بالعجز والفشل، أو قد يتطرق إليه شيء من الشك عندما يقول له المناقش إننا نتفق معك بالإيمان بالله وما أعده للناس بعد البعث وأنه المتصرف في هذا الكون وغير ذلك، ونبينا نبي مرسل من عند الله بنص قرآنكم، وليس في قرآنكم ذم له، بل في قرآنكم أن من لم يؤمن به فليس بمؤمن فعلان. فإذا كان عاميا لا يحسن الرد والأخذ والعطاء ضر نفسه، وربما فتح الباب أمام هذا الشخص ليناقش أولاده إلى غير ذلك. فالأولى أن يترك النقاش، يعرض الإسلام عرضا ويبين له ما فيه من رحمة، وإذا أراد النقاش قال دع النقاش لأذهب بك إلى أحد من أهل العلم حتى يوضح لك ما في شريعتكم من تحريف وإفساد وقضاء على روحها حتى أصبحت غير صالحة للبقاء. ولا شك أن أي وافد متعلم عندما يعلم أنه سوف يواجه أحد من العلماء سوف يتردد عن الإقدام، إلا إذا كان هدفه أن يتعلم ويعرف الحق ليأخذ به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا على هذا البيان وبارك فيكم. الحقيقة أن المسألة مسألة ذات أهمية، وذات حساسية، ولكن من المؤسف أن كثيرا من المثقفين من أبناء المسلمين يهملون العناية بالاطلاع في هذا الجانب. ولعلكم يا فضيلة الشيخ تذكروننا والمستمعين ببعض الكتب التي ألفها علماؤنا الأفاضل من السلف ومن الخلف فيما يقوي بضاعة من أراد أن يدعو أو يناقش أمثال هؤلاء. لا شك أن علماءنا السابقين واللاحقين كتبوا في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان طرقها وكشف ما طرأ على الديانات السماوية السابقة من تحريف وإفساد وما انطوت عليه شريعتنا من شمولية كاملة ورحمة وهداية وتحقيق للخير بأنواعه وسد لأبواب الشر بأنواعه. وقد ألفت في ذلك كتب عديدة، لأن اختلاط الأمة الإسلامية بغيرها من أصحاب الثقافات والديانات السماوية والأرضية وجد مع المد الإسلامي، فإن أمة الإسلام لما كانت قائمة بأمر الله بحق ناصرة شرعه وجاهدة في سبيله متصفة بالصفات التي تتطلبها الحياة القوية السائرة في مرضات الله، واجهت في طريقها الفلسفات الشرقية والديانات السماوية وهي المسيحية واليهودية. واحتاج علماء الإسلام لأن يكشفوا ما كان يلبسه أنصار تلك الديانات والمذاهب، فألفت كتب كبيرة وصغيرة. فمنذ القرن الخامس الهجري والكتب تؤلف، فأحد أئمة الشافعية في القرن الخامس ألف رسالة في بيان فساد الديانات السابقة بسبب حامليها الذين حرفوها وأفسدوا فيها، وألف بعدهم وبعدهم، ومن أوسع ما ألف في القرون السابقة قبل الألف ما ألفه العالم العلامة الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. فقد ألف كتابا سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهذا الكتاب مطبوع طبعات كثيرة، وحقق في الوقت الأخير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولعله أن يظهر إلى الوجود عن قريب. وألف قبله رسالة قيمة الإمام القرافي المتوفى في أواخر القرن السابع، وهو رجل معروف بعلمه وأصوليته، وألف بعده الإمام ابن القيم في كتابه هداية الحيارى، وألفت بعدهم كتب، وألف بعدهم أحد علماء الدولة العثمانية كتاب الفارق بين المخلوق والخالق، وطبع وهذا الكتاب مطبوع عليه على هامشه كتاب القرافي، وظني أن كتاب ابن القيم أيضا مطبوع عليه على هامشه، طبع في أول القرن الرابع عشر أو أواخر الثالث عشر. وأحد علماء الهند ألف كتابا أيضا قيما اسمه إظهار الحق، وهو مطبوع أكثر من مرة، وألفت كتب عديدة في هذا المجال، وكل مطلع يطلب الإنصاف من غير المسلمين يعلم أثر هذه الكتب وما فيها من تحقيق الحق وبيانه وإيضاح طريق الهداية. وما اطلع عليها أحد من أهل العلم المسلمين إلا استفاد وقوي جانبه وقويت حجته في الرد، فأنصح الطلاب والدعاة والمناقشين من المسلمين ومن غير المسلمين أن يطلعوا على هذه الكتب ويقرأوها. والواجب على كل مطلع أن يكون هدفه أن يعرف الحق ليأخذ به، وأن يجد السبيل المؤدية إلى النجاة يوم القيامة ليسلكها، فإن يوم القيامة أمره هائل، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يسأل إلا عن نفسه. نسأل الله أن يوفقنا للسداد ويهدينا سبل الرشاد، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم خيرا على هذا البيان والإيضاح. لا أدري هل كتاب القراء في فضيلة شيخنا هو الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة؟ نعم هو هذا. وكذلك ألا تنصحون أو ألا يضم للكتب التي أشرتم إليها كتاب منحة القريب المجيب؟ منحة القريب هذا بمنزلة الاختصار لجواب الصحيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكتاب منحة القريب ألفه أحد علماء أئمة الدعوة السلفية في وسط المملكة، شيخ بن معمر، عندما أراد أحد القساوسة في البحرين أن يلبس على المسلمين، وجاء باحتجاجات ليثبت صحة ما هو عليه وأتباعه وفساد، أو على الأقل أنه يمكن أن يتعايش الكفر والإيمان، فعرض كتابه هذا على الشيخ بن معمر رحمة الله عليه الشيخ أحمد، فألف منحة القريب المجيب في الرد على هذا الكتاب، وهو من الكتب النافعة، وهو كتاب أيضا مختصر ومفيد فائدة كبيرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من مرسلة رمزت لاسمها بالسين فاء، تقول في هذه الرسالة بأنها فتاة في العشرين من عمرها، حلفت ألا تتزوج خوفا من عدم مقدرتها على وفاء حقوق الزوج، وتخشى من كثرة الذنوب، فتقول هل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك إثم في ذلك، فإن الزواج شرعه الله جل وعلا وهو أعلم بأحوال عباده، وهو شرعه لحكمة، لمصلحة العباد وهدايتهم وتكثير النسل وإيجاد عباد يعبدون الله بحق ويقومون بالجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه، فليس التقرب إلى الله ترك أو تركا للزواج. وقد أراد أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتزوج لأجل التقرب إلى الله، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة بأنه يصلي وينام ويفطر ويصوم ويتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلا يليق بامرأة أن ترغب عن سنة رسول الله، ولا يليق برجل أن يرغب عن سنة رسول الله. وقد اختلف العلماء هل الزواج واجب على من قدر عليه أو أنه مندوب مسنون يحسن أن يتوجه إليه، والصحيح من كلام أهل العلم وجوب ذلك إذا انتفت الموانع. أما ماذا على السائلة فإن الذي عليها أن تكفر كفارة يمين، وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولا شك أن زواج هذه السائلة خير من تماديها في العزوبة والتأيم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه المرسلة أيضا ألف سين صاد من عفيف أرسلت بهذه الرسالة، ضمنتها سؤالين تذكر في أولهما يا فضيلة الشيخ أنها سمعت حديثا عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه معناه أن في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وتسأل هي عن هذا الحديث ما هو وما تمامه، وكذلك تقول بأنها تلبس في بعض الأوقات ملابس ضيقة نسبيا وتقول بأنها لا تخرج بها إلا أمام النساء ولا تخرج أمام غير محارمها من الرجال، فتسأل هل تعتبر من هؤلاء؟ أفيدنا أفادكم الله. أما الحديث فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أول الحديث قال: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة ولا يرحن ريحها. هذا الحديث صحيح في مسلم وغيره، والمقصود بمعنى أما الرجال فهم الذين يضربون الناس ظلما بسياطهم، والمقصود فيما يتعلق بالنساء كاسيات، قيل كاسيات من النعمة عاريات من الحياء والأدب الإسلامي، وقيل كاسيات أي عليهن أكسية تستر بعض أبدانهن وتعري البعض الآخر. والمرأة مطلوب منها أن تكون خسوتها خسوة سابغة بالغة شاملة جسدها. ومعنى مائلات مميلات إلى مائلات للرجال ومميلات لأنظار الرجال إليهن، وقيل مائلات في مشطتهن يمشطن المشطة المائلة، وهي الفرقة المائلة التي تكون مع جانب الجبين، وهي مشطة النساء الزواني في الجاهلية، وهي التي تسميها النساء الفرقة المائلة الآن. هذه المشطة محرمة، كانت من سنات النساء العواهر في الجاهلية، بمجرد ما يرى الرجل امرأة قد فرقت شعرها مع جانب جبينها علم أنها ممن يتعاطى مهنة الزنا. فذكر النبي في هذا الحديث أن هؤلاء الصنف من اللواتي يمل الرجال إليهم ويملن نحوهم، أي بالخبث والفجور. هذا بعض معاني هذا الحديث. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلى يتمايلن ويملن رؤوسهن ليلفتن الأنظار إليها، وقيل لما يضعنه من اللفائف والتضخيم حتى يكون رأس المرأة كسنام البختي المائل من الشحم الذي فيه، وقيل إنها تصفصف شعرها وترفعه حتى يكون بمنزلة سنام البختي. وكل ذلك مخالف للهدي النبوي، فإن الهدي النبوي في تصنيع الشعر أن يسرح ثم يظفر أو يجعل جمة، فالرجال إما أن يجعلوه جمة إلى الكتفين أو أسفل الأذنين، والنساء تظفره ضفائر وتفرقه مع وسط الجبين. هذه السنة، فالأولى بكل مسلمة أن تتقيد بذلك وتعتني به. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم.